بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الأحباب، هذه هي المحاضرة الخامسة من مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس، ونواصل الحديث فيها إن شاء الله تعالى عن أسباب الإرث. قد تقدم لنا أن أركان الإرث ثلاثة، وأن شروط الإرث ثلاثة، وكذلك أسباب الإرث ثلاثة. فأركان الإرث قلنا هي المورث والوارث والحق الموروث، وشروط الإرث تحقق موت المورث حقيقة أو حكمة، وتحقق حياة الوارث عند موت مورثه ولو نطفة، والثالث العلم بالمقتضي للإرث أو العلم بالجهة المقتضية للإرث. وهنا إن شاء الله تعالى بيان لأسباب الإرث الثلاثة، وهي تأتي في الأهمية بعد شروط الإرث. فالسبب في اللغة، هو ما يتوصل به إلى غيره، بأن يكون سببا إلى الوصول إلى الشيء. وهذا السبب قد يكون سببا حسيا كالسلم أو الدرج. فدرج المنزل مثلا يتوصل به إلى الدور العلوي، والسلم كذلك يتوصل به إلى الشيء الذي يراد أخذه من أعلى. وقد يكون هذا السبب معنويا كالعلم، فإن العلم موصل إلى معرفة الله جل وعلا، وموصل إلى جنته بإذنه تعالى. قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي يأتي بسلم ليصل إلى السماء. فالسبب في اللغة، هو ما يتوصل به إلى غيره، وقد يكون حسيا وقد يكون معنويا. أما في الاصطلاح، فيقول أهل العلم: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، ويضيفون عبارة يقولون: ومن عدمه العدم لذاته. فما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. قولنا: ما يلزم من وجوده الوجود يخرج الشرط. لماذا؟ لأننا قلنا في تعريف الشرط أنه لا يلزم من وجوده الوجود، لأنه قد يتخلف شرط آخر. أما السبب فيلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم يخرج المانع، فإنه يلزم من وجوده، العدم. هذا باختصار تعريفه في الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لذاته. ما هي أسباب الإرث؟ أسباب الإرث منها ما هو مجمع عليه بين أهل العلم، ومنها ما هو مختلف فيه. وسنأخذ إن شاء الله تعالى الأسباب المتفق عليها بين أهل العلم، وإن تيسر إيراد الأسباب المختلف فيها ولو بشكل موجز فنسأل الله الإعانة على ذلك. الأسباب أو أسباب الإرث المجمع عليها، قال صاحب الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذن أسباب الإرث ثلاثة أسباب: النكاح أولها، الثاني الولاء، الثالث النسب. وإليك بيانها وشرحها. أولها النكاح. قال الله تعالى في بيان الدليل على أن النكاح من أسباب الإرث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. ثم قال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. وقال ثم قال تعالى: ولهن، أي للزوجات، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وفي الآية التي في الجزء الأول: من بعد وصية يوصين بها أو دين. فهذا هو الدليل على أن النكاح من أسباب الإرث. هل كل نكاح يكون من أسباب الإرث؟ لا. النكاح المراد به في باب الفرائض هو عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة. إذن النكاح المراد به في باب الفرائض هو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل دخول ولا خلوة. وإذا قلنا عقد الزوجية الصحيح فيخرج أي عقد ليس بصحيح، سواء كان زنا أو وطأ شبهة أو نكاحا فاسدا أو باطلا. فالذي يبقى فقط هو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل دخول ولا خلوة. لو أن إنسانا عقد على امرأة بعد صلاة الظهر، فلما عقد وخرج من البيت مات قبل أن يرى هذه الزوجة وقبل أن يجلس إليها، عقد وتم النكاح بشروطه وأركانه وكتب وأشهد عليه، ثم بعد ذلك مات هذا الرجل ولم يرى هذه المرأة، فإن هذه المرأة ترث منه فهي زوجة، لأن عقد النكاح عقد صحيح حتى لو لم يحصل دخول بها ولا خلوة بها. إذن السبب الأول من أسباب الإرث هو النكاح، والمراد به عقد الزوجية الصحيح. وهذا السبب يرث من الجانبين، فالزوج يرث زوجته إذا ماتت وتركت، ويرث وترث منه إذا مات عنها وعقد النكاح أيضا متصل حتى يحصل الموت أو يحصل الفراق بالطلاق ونحوه، كالفسخ بالخلع ونحو ذلك. هذا هو ما يتعلق بالسبب الأول وهو النكاح. عندنا نقطة متعلقة بهذا السبب، وهو ميراث المطلقة. قلنا أن عقد النكاح متصل إلى الموت أو حصول الفرقة بين الزوجين، فهل إذا حصلت الفرقة بين الزوجين لم يحصل انقطع حق المرأة في إرث زوجها وإرث الزوج من زوجته أو لا؟ هذا ما سنتطرق إليه في هذه النقطة إن شاء الله تعالى. أولا نريد أن نبين أن الطلاق نوعان، طلاق رجعي وطلاق بائن، فعندنا طلاق رجعي وطلاق بائن، فالمطلقة الرجعية هي التي طلقها دون ما يملك من الطلاق من العدد، كان يطلقها طلقة، إذا كان يملك ثلاثا كان يطلقها طلقة أو طلقتين، هذه تسمى مطلقة رجعية. أما المطلقة البائن فهو التي بت طلاقها، سواء كانت البينونة بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. إذن عندنا مطلقة رجعية ومطلقة بائن. المطلقة الرجعية التي تعتد، ومعلوم أن عدة المرأة المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالمطلقة إذا كانت حاملا فإن عدتها بوضع حملها. أما إن كانت حائلا غير حامل، فإن كانت من ذات الحيض فهي تعتد بثلاثة قروء، قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإن كانت لا تحيض، سواء كانت آيسة أو صغيرة، فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت تحيض لكن انقطع حملها، ففي المسألة تفصيل إن كانت تعلم سببه أو لا تعلم سببه، ليس هذا مكان إراده وبيانه. المهم أن هذه المرأة مطلقة طلاق رجعي، إذا مات عنها زوجها وهي في العدة، لا زالت في عدتها، سواء كان إذا كانت حاملا بوضع الحمل أو طلقت طلاق رجعي وتنتظر ثلاثة قروء. إذا مات الزوج عن زوجته أو ماتت هي في أثناء العدة، فهل ترثه أو لا؟ باتفاق أهل العلم أنها ترث، وباتفاق أهل العلم أنه يرثها. لماذا؟ لأنها زوجة، لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، والفرق فقط أنه لا يقسم لها، بمعنى لا يبيت معها، هذا الفرق. وإلا فهي زوجة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إذا طلقها طلاق رجعية، بل تمكث في بيت زوجها وتتزين له وتقوم بحقه، بل تظهر ما يدعوه ويرغبه في جماعها ومباشرتها. لماذا؟ لأن هذا من الطرق التي توصل إلى مراجعتها وعودها في عصمته. فهي لا زالت زوجة، لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها، بل هي زوجة يجب عليها أن تقوم بحقه. في هذه الحالة إذا ماتت في أثناء العدة، إذا مات الزوج في أثناء العدة فهي زوجته، ولهذا لا يجوز لأحد أن يخطبها لا تصريحا ولا تعليقا. فإذا مات عنها فهي زوجته ترثه، فهي زوجته ترثه. ترثه لو كان لدي زوجتان طلق واحدة وأبقى الثانية، وهذه المطلقة طلاق الرجعية ومات في أثناء العدة، فإن هاتين الزوجتين يرثانه سواء بسواء، لا فرق بينهما. ولو ماتت هي عنه فإنه يرثها أيضا، لو ماتت عنه فإنه يرثها. هذه النقطة الأولى وهي المطلقة طلاقا رجعيا. ننتقل الآن إلى المطلقة البائن. المطلقة البائن لا يخلو الأمر من أحوال ثلاثة. المطلقة البائن لا يخلو الأمر من أحوال ثلاثة أو من حالين، للاختصار نقول من حالين. الحال الأول أن يطلقها حال الصحة، الحال الثاني أن يطلقها حال مرض الموت. إن طلقها حال الصحة فباتفاق أهل العلم، طبعا إن طلقها حال الصحة طلاقا بائنا فباتفاق أهل العلم أنها لا ترثه ولا يرثها. إذا طلقها طلاقا بائنا في حال صحته، لم يكن مريضا إنما في حال صحته، فإنها لا ترثه باتفاق أهل العلم. أما إن طلقها في أثناء مرضه المخوف، مرض الموت المخوف، ففي هذه الحالة قال أهل العلم لها حالتان. الحالة الأولى أن يطلقها وهو غير متهم بحرمانها من الإرث، يعني أن يطلق وهو غير متهم بحرمانها من الإرث، إنما طلقها لسبب وقع بينهما فطلقها طلاقا بائنا، فباتفاق الأئمة أيضا أنها لا ترثه، باتفاق الأئمة أيضا أنها لا ترثه. الحالة الثانية إذا طلقها في مرض موته المخوف طلاقا بائنا وهو متهم بحرمانها من الإرث، ويثبت القصد بحرمانها من الإرث عند القاضي. إذا أثبت القاضي أنه ما طلقها إلا لقصد حرمانها من الإرث، فاختلف أهل العلم في هذه المرأة هل ترث أو لا ترث على أقوال أربعة. القول الأول أنها لا ترث، أنه بما أنه قد طلقها طلاقا بائنا فإنها لا ترثه مطلقا. القول الثاني عكس هذا القول وهو أنها ترثه مطلقا، سواء مات عنها قبل انقضاء عدتها أو بعد انقضاء عدتها، سواء تزوجت من شخص آخر أو لم تتزوج فترث. وهذا قول الإمام مالك، القول الثاني هذا هو قول الإمام مالك. أما القول الأول بأنها ترث مطلقا، القول الأول بأنها لا ترث مطلقا، هذا قول هو الصحيح، أو الصحيح من قولي الإمام الشافعي رحمه الله. أما القول بأنها ترث مطلقا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. بقينا في قولين آخرين. القول الثالث أنها ترث لكن يقيدون ذلك بقيد، والقول الثالث أنها أيضا ترث. القول الثاني قالوا أنها ترث منه إذا مات وهي في العدة، فإذا خرجت من عدتها فإنها لا ترث. هذا القول يقولون أنها ترثه ما دامت في العدة، أما إذا انقضت العدة ولم يمت ثم مات بعد ذلك فإنها لا ترثه، وهذا هو قول الحنفية. القول الرابع يقولون ترثه سواء خرجت مات بعد خروجها من العدة أو قبل خروجها من العدة، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قالوا ألا تتزوج بزوج آخر أو ترتد، وهذا قول الحنابلة. إذن باختصار لدينا أربعة أقوال. القول الأول أنها لا ترث إذا طلقها طلاقا بائنا فإنها لا ترث، ويلحقونها بأخواتها، يلحقونها بالمطلقة طلاقا بائنا في الحالين الذي تقدم، في حال الصحة وحال مرض الموت إذا لم يتهم بحرمانها من الميراث. القول الثاني وهو أنها ترث مطلقا، ترث مطلقا، يلحقونها بالرجعية كأنها مطلقة طلاق رجعي فيقولون ترث مطلقا. القول الثالث قول الحنفية أنها ترث لكن بشرط أن يموت وهي لا زالت في العدة، أما إذا خرجت من العدة فإنها لا ترث. والقول الرابع قول الحنابلة أنها ترث لكن بشرط أن لا تتزوج بزوج آخر أو ترتد، سواء مات في العدة أو بعد انقضاء العدة إذا كان متهما بحرمانها من الميراث. والذي أراه والله أعلم هو القول الذي ذهب إليه الحنفية، وهو أنه إذا مات وهي لا زالت في العدة فإنها ترثه، أما إذا مات وقد خرجت بعدتها فإنها لا ترثه. وقد دل على ذلك فعل عثمان رضي الله عنه، فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما مات طلق زوجته تماضر في مرض موته فاتهم بحرمانها من الإرث، فورثها فجعلها عثمان رضي الله عنه من ورثته، فورثها من عبد الرحمن بن عوف. وهذا التوريث لأنها كانت أثناء العدة، كانت أثناء العدة. أما القول بأنها لا ترث مطلقا أو ترث مطلقا يدخل عليه إشكالات، ليس هذا هو مجال بيانها وسردها، لكن يكفي أن نبين الأقوال والقول الراجح بدليله. فإن تماضر الأكلبية لما توفي عنها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد اتهم بحرمانها من الإرث، فإن عثمان رضي الله عنه قد ورثها منه فأعطاها نصيبها من عبد الرحمن، وكان هذا بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر ذلك. أيضا القاعدة الشرعية أن في هذا سد لباب، سدا للذرائع، وهذه قاعدة شرعية سد الذرائع، لأن المطلق قصد قصد فاسد وهو حرمان هذه المرأة من الميراث، فنعامله بنقيض قصده فنورثها منه. هذا باختصار ما تيسر إراده في السبب الأول من أسباب الإرث وهو النكاح. إذن باختصار النكاح هو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، وأن هذا السبب يرث من الجهتين، يرث الزوج من زوجته وكذلك الزوجة من زوجها، وأن هذا السبب متصل لا ينقطع إلا بالطلاق، وأن المطلقة إذا كانت طلاقا رجعيا فإنها ترث باتفاق العلماء لأنها زوجة، وإذا كانت مطلقة طلاقا بائنا في حال صحته فإنها لا ترثه باتفاق الأئمة، وكذلك إذا طلقها في مرض الموت وهو غير متهم بحرمانها من الميراث فإنها كذلك لا ترث، أما إذا طلقها في مرض الموت وهو متهم بحرمانها من الميراث فالصحيح أنها ترثه إذا مات وهي في العدة على ما تقدم إراده من الخلاف. ننتقل بعد ذلك إلى السبب الثاني وهو الولاء. صاحب الرحبية قال وهي نكاح وولاء ونسب، فالسبب الثاني هو الولاء. ما المراد بالولاء؟ الولاء في اللغة هي النصرة والسلطة، يطلق أيضا على السلطة، لكن المراد به هنا هو الولاء، وقد يطلق أيضا على القرابة، قد يطلق على القرابة. فإذا قيل شخص بينه وبين شخص ولاء أي بينهما قرابة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. أما المراد به هنا في باب الفرائض فهي عصوبة سببها إنعام المعتق على عتيقه بالعتق، عصوبة سببها إنعام المعتق على عتيقه بالعتق. فبسبب أن المعتق السيد أعتق عبده وفك رقبته من الرق، لسبب هذا جوزي بأن أصبح الولاء له، والدليل على هذا الشرط على هذا السبب قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء محصور بمن؟ لمن أعتق. والولاء قلنا أنها عصوبة سببها إنعام المعتق على عتيقه بالعتق. وهذا السبب يورث به من جانب واحد، فالمعتق الذي هو السيد الذي فعل العتق هو الذي يرث عتيقه وليس العكس. أما العتيق فلا يرث سيده، إنما أو لا يرث من أعتقه، إنما الذي يرث المعتق هو الذي يرث. فالإرث هنا من جانب واحد، وهو المعتق يرث سيده. فهذا ما يتعلق بالولاء. والمعنى العصوبة يشبهونها بعصوبة الأب مع ابنه، فبما أن الأب هو سبب وجود هذا الابن في هذه الحياة، فكذلك هذا السيد المعتق سبب لفك رقبة هذا العتيق من الرق. فشبه هذا بهذا، شبهت إنعام المعتق على عتيقه بإنعام الوالد على ولده بأن كان سببا في وجوده في هذه الحياة. الذي يرث كما قلنا، الذي يرث بالولاء هو المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى في بيان العصبة أن العصبة منهم عصبة العصبة قسمان: عصبة بالسبب وعصبة بالنسب. والعصبة بالنسب ثلاثة أقسام، العصبة بالنسب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وهنا الذي يرث هو المعتق الذي باشر العتق. فإذا لم يكن موجودا انتقل هذا الحق إلى عصبته المتعصبون بأنفسهم، ينتقل هذا الحق إلى عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. وعصبته المتعصبون بأنفسهم هو ابنه وابن ابنه وإن نزل، وأبوه وجده وأخوه وجده من جهة الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلوا بمحض الذكور، ابن العم الشقيق ابن العم لأب وإن نزلوا بمحض الذكور. هؤلاء هم العصبة المتعصبون بأنفسهم. أما العصبة المتعصبون بغيرهم أو مع غيرهم فلا يدخلون هنا، كالبنت ونحوها. إذن هذا ما يتعلق بمن الذي يرث بالولاء. يرث به المعتق المباشر، فإن لم يوجد انتقل هذا الحق إلى عصبته المتعصبون بأنفسهم. هذا ما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الإرث، وهو الولاء. وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله عند الحديث عن العصبة، لأننا كما قلت العصبة قسمان أو نوعان: عصبة بالسبب هو المراد به هنا، العصبة بالسبب الذي بسببه أصبح عاصبا وهو المعتق. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل وبيان لمن الذي يرث ومن الذي يورث إن شاء الله تعالى. السبب الثالث من أسباب الإرث هو النسب، أو كما يعبر عنه بعض أهل العلم كالحنفية يقولون القرابة، النسب أو القرابة. قال صاحب الرحبية: وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذا هو السبب الثالث وهو النسب. والنسب المراد به اختصارا هو اتصال بين إنسانين بالاشتراك. الاشتراك في ماذا؟ بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. ويعرفها بعضهم يقول: هو من يجمعك وإياه رحم واحد، سواء كانت هذه الرحم قريبة أو بعيدة. فأنت وأخوك تجتمعان في رحم واحدة، وأنت وأبوك تجتمعان في رحم واحدة. فإذا اجتمعا في رحم واحدة فبينهما رحم وقرابة ونسب. هذا باختصار المراد بالنسب، هو اتصال بين إنسانين بالاشتراك في قرابة قريبة أو بعيدة، أو من يجمعك وإياه نسب رحم واحدة. فأنت مثلا أنت وأمك تجتمعان في رحم، لكن هذه الرحم بعيدة قليلا. أنت وجدك تجتمعان لكن في رحم بعيدة أيضا. أما أنت وأخوك فتجتمعان في رحم قريبة. وهذا السبب الذي هو النسب يشمل فروع الميت، ويشمل أصول الميت ويشمل حواش الميت. وسيأتي إن شاء الله بيان ما معنى فروع الميت وما معنى أصول الميت وما معنى حواشه في المحاضرة القادمة. هذا ما تيسر إراده في هذه المحاضرة، أكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة السادسة. أقول ما سمعتم فإن صوابا فمن الله وإن خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.